يزعمون أنهم يحبون رسول الله صلى الله عليه وسلم ويدافعون عن دينه، وهم أول من قام بهدمه والتجارة به. وكان من هؤلاء ما ذكرنا ولازلنا نذكر ذلك، هذه الجماعة المنبتة الآثمة الكاذبة التي تسمى بجماعة الإخوان المسلمين، جمعت كل الأوبئة على مدار السنين من آدم عليه السلام حتى الآن. وأقولها وأكررها مرة أخرى، لم يجمعوا فقط المذاهب والفرق طوائف التي ظهرت تفت في عضد هذه الأمة من أيام نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم حتى وقتنا هذا، أقول لا، بل جمعت كل أنواع الأوبئة الفكرية التي حدثت في بني آدم، أوبئة متعددة وأمراض متنوعة كمستنقع آسل طال ركود المياه فيه، بحيث كل عوامل المرض وناقلات المرض تجدها في هذا المستنقع. كذلك هذه الجماعة بلا مبالغة. والمصيبة أنهم لا يسمعون ولا يرغبون في أن يسمعوا أين المرض حتى يؤدي إلى حتفه، لكن ما يدونه التاريخ وما تكتبه الملائكة من خلال هذه الأحداث، هذه الأمور لا تنسى. فلن ينسى الناس أن الخوارج قتلوا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ونكلوا بهم، وكفروا من رضي الله عنهم ورضوا عنه، وكفروا المبشرين بالجنة كعلي بن أبي طالب، وظلت هذه سوءة في تاريخهم إلى وقتنا هذا وإلى قيام الساعة. كذلك الحال، سمعوا أو ما سمعوا ستبقى سوءة في تاريخهم الأسود إلى يوم القيامة، ولا يمضي إلى يوم القيامة. وأنا أقول ذلك لبيان خطورتهم. المستنقع الذي وقعوا فيه، ونبين كيف أنهم ضلوا ضلالا مبينا بسببه في هذا المقام، هو مستنقع الحصافين. احنا اتكلمنا على مستنقع الشاذلية، والشاذلية من أكبر الطرق الصوفية في العالم، من القائلة بوحدة الوجود، بهذا الفكر الباطل الذي هدموا به كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم واستهزأوا به. مش بس المسألة في أن هم هدموا الكتاب والسنة، لا، استهزاء بالكتاب والسنة. استهزاء بالكتاب والسنة يأتي من خلال أنك تدمره بصنعة تدعي فيه أنك تحب الإسلام، كما سخر الشيعة من ديننا فحرفوه تحت مسمى آل البيت ومحبة آل البيت، فمزقوا ديننا وجعلوه مليئا بالخرافات والطراهات، ونشروا ذلك في جميع الدول، وانتشر المذهب الفارسي المجوسي كسراوي المسمى بالإثنى عشرية في إقناع الناس بأن في واحد مخفي حي بقاله 1200 سنة عايش لغاية النهاردة. تخيل بقى لما الناس تصدق الكلام، يعني مش بس خرب لك الدين، لا، استهزأ بالعقول وأصبح كل واحد من علامات الاستهزاء أن بعد ما يذكر هذا المهدي المزعوم يقول عجل الله فرجه، عجل الله فرجه، استهزاء بالعقل والشرع. واحد بقاله 1200 سنة عايش حدش يعرف عنه حاجة وتقول لي عجل الله فرجه؟ تقول لسه هيطلع. احنا عندنا المهدي في عقيدتنا حق، لكن سيخرج في آخر الزمان يولد ويبقى بشر عادي، فكلام يقبله عقل. إنما تقول لي واحد حي 12 قرن مقف في سرداب ولا في ندهية وتقول لي عجل الله فرجه والإمام الشريف ومش عارف إيه، ده استهزاء بالدين. يعني هو مش عايز بس يخرب لك الدين واستهزأ بعقلك كمان وتقتنع بذلك، والشيعة كلهم يبلعوها ويصدقونها لأنهم يسيرون كما يسير الإخوان، خرفان وأغنام. نأتي إلى المرض العضال اللي فيه مستنقع وبائي قذر أثر في شخصية هذا البنا التكفيري مؤسس الخراب والدمار على أمة محمد صلى الله عليه وسلم حسن البنا، ونقل ذلك إلى جميع أتباعه كأنهم يشربون عسلا مسموما فيخرب أجسادهم فتصبح عقولهم مخدرة. عايزين نتكلم بالدليل عشان نبين كيف أن هذا الرجل أساء إلى أمة محمد صلى الله عليه وسلم، سواء كان يشعر أو لا يشعر. إن واحد لك يقول جايز نيته طيبة بس الرجل ضل، طب أنا ذنبي إيه في ضلاله؟ إن ضلاله ده جاء على قتل الناس، جاء على تمزيق الإسلام، جاء على هوى الأمريكان في تخريب الدين الحقيقي الذي بعث به محمد صلى الله عليه وسلم. الشاذلية هي الطريقة الكبرى للإمام حسن البنا على ما يزعمون. شوفوا الإمام حسن البنا، الشاذلية عندهم كما تحدثنا أوراد مخصوصة بيسموها الوظيفة الشاذلية. الوظيفة الشاذلية، الوظيفة ديت يعني شيء انت موظف فيه بتعمله كل يوم، زي ما الموظف بيروح شغله كل يوم في موعد معين، يبقى في موعد معين لازم تتقال الوظيفة. ما الوظيفة؟ الوظيفة ديت سائدة على جميع الطرق التابعة للطريقة العظمى المسماة بالطريقة الشاذلية. الوظيفة ديت عبارة عن كلام كتبه أبو الحسن الشاذلي ونقل فيه الزندقة عن شيخه عبد السلام بن بشيش. خلينا أول نشوف الوظيفة عشان لما حسن البنا يقول وقرأنا الوظيفة فالناس مش عارفة هي الوظيفة، فبتعد على إن الشيخ أو حسن البنا كان رجل صوفي وخلاص. لا، احنا نقف عند الوظيفة ونشوف ايه اللي بتقال الوظيفة، والزندقة اللي بتتقال كل يوم. وهقول لك انا مبسوط عشان الناس بيذكروا ربنا. ايه بتضحك على مين؟ كونك ما انتش فاهم بقضية، لكن كون انك تقولي ان الكلام اللي هنقراه دلوقتي والزندقة الموجودة دي وظيفة تسري على الناس وتسري على شيخك الحصاف وترددوها في الحصافية وانت تنقلها بفكرك الخبيث بدل ما كانت خاصة بجماعة حصافية أو طريقة حصافية، تقوم انت حاطط عينك على الأمة الإسلامية. يعني كل شيخ طريقة، خلي بالكم، بيبقى مثلا له من المريدين 10 20 100 200 1000 2000 مليون 1000000 هو بيربيهم على طريقته في ان يصنع لهم ورد ما يخرجش عن الإطار العام اللي موجود فيه الطريقة الرفاعية أو الطريقة الدسوئية أو الطريقة الشاذلية. بس كل واحد يقول لك أنا شايف إيه المريد بتاعي هصلحه إزاي، هقربه من ربنا إزاي، هفهمه يوصل لدرجة العارفين إزاي. بس كل شيخ طريقة بيبقى عينه على كام؟ 100 200 300، يوم ما تزيد الطريقة أو تكبر تبقى مليون ولا اتنين. إنما مفيش حد حط عينه على 2 مليار مسلم ولا رقد ل 2 مليون مسلم عشان يعمل بيهم اللي بيحصل دلوقتي. اللي عمل الكلام ده حسن البن كان عايز يحول الأمة الإسلامية كلها لطريقة صوفية بجماعة الإخوان، بحيث هو يقول ويربي والناس تمشي وراه. نقول له لا، دي بعيدة عنك في المكان اللي انت فيه الآن وأيام حياتك كمان. هذا الضوء ليس لك ولا لشيخ من الطرق، وإنما هذا الدور هو دور محمد صلى الله عليه وسلم، هو اللي رب الأمة، هو اللي جاء بالحق، هو الذي دلنا على باب الجنة، مش الحصافية ولا الشاذلية ولا غيره. نشوف ماذا تقول الوظيفة الشاذلية. أول ما تسمع أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، كلام جميل، بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صلي وسلم بجميع الشؤون. شوفوا الكلام اللي بيقولوه، حنعدي بجميع الشؤون، لكن بيقول لك في الظهور والبطون على من منه انشقت الأسرار الكامنة في ذاته العلية ظهورا. أنا واثق إن كل، مش هقول كل، أغلب أتباع الشاذلية والجماعة الحصافية وكل الطرق الصوفية، لما تيجي تسأل واحد منهم ماذا يقصد أبو الحسن الشاذلي وبيقول في الظهور والبطون على من منه انشقت الأسرار الكامنة في ذاته العلية ظهورا، الكلام ده معناه إيه؟ أقول لك لا، دي أسرار بقى، حاجات كبيرة ما نفهمهاش. يعني أنت عامل زي البغبغان اللي بيردد كلام ما أنتش فاهمه. الوظيفة دي كلها مبنية على وحدة الوجود. يعني ايه وحدة الوجود؟ بيقول لك ربنا سبحانه وتعالى هو هذا العالم بأسره طالع في أشكال شتى، فيطلع في صورة حجر، يطلع في صورة شجر. فالحجر اللي انت شايفه اوعى تقول عليه حجر، ده ربنا بس طالع في صورة حجر. الإنسان اللي انت شايفه ما تقولش عليه إنسان، ده ربنا بس طالع في صورة إنسان. الشيطان اللي بتسمع عنه ما تقولش عليه شيطان، ده ربنا بس طالع في صورة الشيطان. فرعون، مش فرعون، هو لما قال أنا ربكم الأعلى كان في حد تاني غير ربنا بيقول؟ ده ربنا هو اللي بيقول أنا ربكم الأعلى. شو بقيس على كده؟ يبقى لما يطلع في صورة عيسى يقولك صح، النصارى ما عبدوا غير الله، فعيسى هو الله، بوذا هو الله، كل الأديان في العالم هي الله، كل المخلوقات هي الله، الحشرات يقولك هي حشرات، شايف حشرات؟ لا، ده ربنا بس طالع في صورة حشرات. شوفوا بقى لما يهدم لك دينك هدم ويستهزأ بك كمان، فيجعلك تنظر إلى الحشرة على إني يا رب العزة والجلال. تقول لي ده وظيفة؟ وظيفة إيه؟ فبيقول لك أحلى صورة يطلع فيها ربنا صورة النبي، فالنبي ما هوش النبي عليه الصلاة والسلام. يقول لك لا، اوعى تفكر كده، ده ربنا طالع في صورة محمد، فمحمد أنت بتقول نبي، لكن احنا نقول لك مش نبي، ده دي أكمل صورة يتجلى فيها بالظهور. يقول لك في الظهور والبطون، البطون ان الناس تنشغل وتقول لك مش نبي وتقول لك نبي، يقول لك لا ده انسان، كده كده مش فاهمين، ده البطون، فانا بقول انسان عشان امشي، انما في الحقيقة هو الظهور. في الظهور والبطون على من منه انشقت الاسرار الكامنة في ذات العلية، وانفلقت الأنوار المنطوية في سماء صفاته السنية بدورة. كلام ده كله وحدة الوجود الزندقة بعينها. وما تقوليش باسمها فلسفة صوفية، لا، ده عقيدتك، وده عقيد حسن البنا فعلا اللي قاعد يواظب على الوظيفة الشاذلية، قراءة الوظيفة وما يجيبش الشاذلية، ما تقول الوظيفة الشاذلية والكلام الزندقة والكفر اللي انت عايز تروجه على الناس على ان هو ده الاسلام. قولك لان عايز تصوف معتدل، هو ده فيه معتدل؟ المهم وفيه ارتقت الحقائق منه إليه. ارتقت الحقائق منه لما يتكلموا على الحقيقة، عشان كده بعد كده يقول لك ايه، خلي بالك اصل عندهم شريعة وعندهم حقيقة، وده اللي قاله حسن البنا بعد كده عشان يلبس على الناس. ايه هي الشريعة؟ يقول لك الشريعة انك تتبع الرسول عليه الصلاة. طب وايه هي الحقيقة؟ الحقيقة بتاعتهم ان تنظر في المرآة فترى المعرفة ان الذي ظهر في المرآة هو الله. لكن المعرفة للعارف أنه إذا نظر في المرآة تجلى له مولاه، يبقى واقف بيبص في المرآة فشايف اللي طالع في المرآة ربنا. إيه معنى اللي طالع في المرآة ربنا؟ يعني ربنا ظهر في صورة الإنسان والإنسان شايف نفسه، فنفسه هي ربنا. أما يبقى الزندقة تصل إلى هذا الحد وتقول لي ده الطريقة الشاذلية والطريقة الحصفية اللي حسن البنا هيتكلم عنها. بل فأعجز كل من الخلائق فهم ما أودع من السر فيه. إيه السر اللي فيه؟ هو اللي بقولك عليه، هو اللي بتشوف فيه الصنم ربنا. هو الإنجليز ليه هيحبوا حسن البنا وحيوقفوا معاه؟ والأمريكان ليه هيوقفوا مع الإخوان؟ لأنهم عارفين كويس إن هو ده هدم دين محمد صلى الله عليه وسلم، هو ده اللي يشوه بيه الدين، فما يوقفش معاه ليه؟ وله تضاءلت الفهوم، وكل أو كل عجزه أو كل عجزه يكفي. فذلك السر المصون لم يدركه منا سابق في وجوده، ولا يبلغه لاحق على سوابق شهوده. أنا عارف واحد يقول لك والله ماني فاهم حاجة، أقول لك أنا عارف، لأن هو عامل الكلام ده على أساس يتكلم بمنطق وحدة الوجود اللي بعقد فيه الأمور، فأنت تقول أنا مش فاهم حاجة، أقول لك هو ده التوحيد. التوحيد أنك توصل لدرجة أنك ما تفهمش حاجة، وهو قصده فعلا ان هو يخليك ما تفهمش فيعقد الامور، لانه بيتكلم على الاشياء. احنا لما نيجي نميز عقل الانسان، ربنا لما خلق العقل في الانسان وعلم ادم الاسماء كلها علمه كيف يميز بين الاشياء. فانا لما اقول لك ده فلان عرفت واسمه كذا يختلف عن فلان، ده جاره، ده واحد شغال معايا في العمل، فعرفت تفصيلهم عن بعض وميزهم عن بعض، وعندي الاختلاف لو كانوا شبه بعض بصمات الأصابع بتفرقهم. يبقى في فرق، أصل الأسماء الفرق بين الأشياء وتمييزها. في وحدة الوجود لا، عايز يجعلها كلها زي بعضها، فبيتكلم عن فلان، فانت دماغك رايح لفلان، يبقى هو قصده واحد تاني، على اعتبار ان التاني ده وده هم ربنا، فبيتكلم عن ربنا، فيخليك تتعقد اكتر وما انتش فاهم اي حاجه في اي حاجه. كده يقول لك بقى ايه الشيخ بقى حاجه جامده قوي، ما حد ده عنده اسرار، بيغرف من اي بحر، بياكل من اي مصيبه، سبحان الله. يقول لك ايه، وحياض معالم الجبروت بفيض انوار سره الباهره متدفقه، ولا شيء الا وهو منوط، ولا شيء الا وهو به منوط، وبسره الساري محوط. هو بيتكلم على ان ربنا طلع في صورة النبي، فما في الصورة اجمل من كده، الى ان قال عشان هو الوظيفة ديت بعيد عنك وظيفة سودة شرك وزندقة وكفر. بس انا هجيب لك الفقرة اللي قالها ابن بشيش، عبد السلام بن بشيش، ونقال عنه ابو الحسن الشاذلي، وكان بيرددها حسن البنا والجماعة الحصفية، ده اللي اخوان ما بردوش يقولوه. هذا هو ما يخفونه عن الناس، ده اللي بيخبوه. ليه؟ لأن الكلام ده لو طلع ولا واحد حيمشي ورا الناس دي. فحسن البنا عايز يعمل جماعة جديدة ويسميها باسم غريب، الإخوان المسلمون، لكن هو وقع فيما لم يعد له حسابا، وقع في مذهب الخوارج التكفيريين على اعتبار أن هذه الجماعة هي الإسلام، وهو ده الإسلام، وهؤلاء هم الإخوان وهم المسلمون. يبقى كل من ليس بذلك هيبقى موش تبع المسلمين ولا تبع الإخوان المسلمين. يبقى إذن معنى ذلك الإسلام حصره في جماعته، فوقع فيما هو أشر من الشاذلية، ووقع فيما هو أشر من الحصفية، ومن فكره الخبيث الزندقي. يقول آدل له، إذ لولا الواسطة في كل صعود وهبوط لذهب كما قيل الموصوط، بقول لك يعني ايه احنا عبارة عن اشياء وسائط. يعني ايه وسائط؟ يعني احنا بنشوف بعض عشان نعرف نكلم بعض، لكن في الحقيقة ربنا بيكلم ربنا وربنا قاعد بيكلم ربنا، وهو جزء من هنا فطلع في صورة فلان، والجزء التاني من ربنا بيكلم الجزء التاني من ربنا. تعرفين نفس العقيدة بتاعت الوثنيين القدامى لما اتكلموا على التنين، التنين ده الاله بتاعهم بيطلع بعدة رؤوس، فكل رأس بيتكلم لكن هو واحد اللي هو التنين، تعالى الله عن قوله. فالعالم ده كله زي تنين كبير بس طالع له رؤوس، فيطلع مرة في صورة فلان، ومرة في صورة الأستاذ فلان، ومرة في صورة الحج فلان، ومرة في صورة الحيوان فلان، ومرة في صورة الشيطان فلان، وعد بقى. فهو يقول لك هو زي تنين كبير بس طالع له مجموعة ايه؟ رؤوس. فمن ضمن الرؤوس اللي بيطلع فيها وأفضل رأس عندهم بيسموها الحقيقة المحمدية، صورة النبي عليه الصلاة والسلام. هذا فكرهم وهذه عقيدته. فيقول لك فيها ايه؟ اهو، اذ لولا الواسطه في كل صعود وهبوط لذهب كما قيل الموصول، عشان نعرف ان ربنا موجود. صلوات تليق بك منك اليه وتتوارد بتوارد الخلق الجديد والفيض المديد عليه الى ان قال، عشان ما حدش يقول احنا بنفتر على حد، ولا ان احنا بنقولهم ما لم يقولوه، لان بتوع الاخوان لسانهم مترين ثلاثة كل واحد في في في في فمه لسان ما تعرفش تقيسه من طوله عندما يجد شيئا من الحق له، ده لو فرض يعني له حق. لكن سبحان الله، ربنا سبحانه وتعالى دائما يخزيهم، فليس لهم إلا الخديعة والمكر والكيد، لكن مصارحة بفكر ورد على فكر لا، دي مش عندهم. يقول لك ايه؟ دي كلام مين؟ عبد السلام بن بشيش وتلميذه أبو الحسن الشاذلي وتلامذته اللي منهم ابن عطاء الله السكندري وأبو العباس المرسي اللي موجود في اسكندرية. ما هي مصيبة حلت بالأمة الإسلامية، بس فكر خبيث جاي من فكر الباطنية، جاي من فكر الشيعة الأنجاس، كل الكلام ده مع بعض. ماذا يقولون في هذا الكلام؟ أسمع، اسمع ماذا يقولون. بل وقذف بي على الباطل، واقذف بي على الباطل بأنواعه في جميع بقاعه فادمغه بالحق. فواحد يقول لك الباطل حاجة كويسة، هو اقذف بي على الباطل. ايه هو الباطل؟ تعرفين الباطل هو ايه؟ كتاب الله وسنة رسول صلى الله عليه وسلم التي ميزت الناس بالإيمان والتقوى واتباع النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، ده عندهم باطل. واحد يقول لك يا شيخ ده بقول لك الباطل وما سماش، اهو سمي اسم. واقذف بي على الباطل بانواعه في جميع بقاعه، الباطل اللي هو اللي بيعتقد ان في خالق ومخلوق، ان في عابد ومعبود، فادمغه بالحق على الوجه الاحق. وزج بي في بحار الأحادية المحيطة بكل مركبة وبسيطة، يعني خليني من أصحاب وحدة الوجود اللي بيشوف العالم كله هو الله على التركيب، وعلى البسيطة على الكسرة اللي أعرف أشوف فيها وميز الناس، أقول ده فلان وده فلان، يبقى كده أنا عندي عقل. لكن عندي التركيب بيسموه عندي الجمع، أشوف إن فلان هو الله وفلان ده هو الله وأنا برضه هو الله، يبقى كله طالع في صورة الله عز وجل. وانشلني، أهو الأصل بالباطل هنا الكتاب والسنة، فجعل القرآن والسنة باطلا. يقول وانشلني من أوحال التوحيد، فسمى توحيد نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم أوحالا، مجموعة زنادقة. بيقول وانشلني من أوحال التوحيد إلى فضاء التفريد. طب التوحيد والتفريد إيه؟ التوحيد أن ترى أن الله هو المعبود بحق، وأن الله سبحانه وتعالى لا إله إلا هو لا معبود سواه، هيبقى أنت عابد وهو معبود، تعبده وحده لا تشرك به شيء، ده بيسمي دي أوحال. طيب والتفريد؟ بقول لك انك تقول ما فيش حاجه اسمها عابد ولا معبود، الاثنين واحد، العابد هو المعبود والمعبود هو العابد، أو زي ما قال ابن عربي فإنا أعبد حقا وإن الله مولانا، ده الكلام ده أوحال التوحيد. وإنا عينه فعلا إذا ما قلت إنسان، فلا تحجب بإنسان فقد أعطاك برهانا، فكن حقا وكن خلقا تكن بالله رحمن. ولك خليك أنت بقى إيه اللي فاهم التوحيد. إيه هو التوحيد عندهم؟ اللي بيسموه التفريد، إن ما يكونش في اثنين يبقى في واحد بس، ما تقولش خالق ومخلوق، لا ده هو ربنا بس طالع في صورة مخلوق عشان يضحك عليك، عشان يندحك عليك. فلو اندحك عليك وقلت لا ده في معبود بحق هو الله وأنا عابد، فجعلت اثنين خالقا ومخلوق وعابدا ومعبود، يبقى أنت وقعت في أوحال التوحيد. لما يعملوا كده في ديننا ما الذي تتوقعه؟ طيب وانشلني من أوحال التوحيد، تعالى الله عن قولهم، إلى فضاء التفريد المنزع عن الإطلاق والتقييد، وأغرقني في عين بحر الوحدة شهودا. كده أظن الكلام مش محتاج تاوي، أقول أغرقني في عين بحر وحدة الوجود عشان ما حدش يطلع يتكلم أزهري أو غير أزهري، أو واحد يقول لك أنا دكتور في جامعة أو شيخ طريقة أو شيخ مشهور أو غير مشهور، يطلع يدافع عن هذا الكلام القذر الخبيث اللي تبناه حسن البنا وتبناه جماعة الإخوان وكل الصوفية اللي موجودين في العالم، كلام قذر وخبيث وكفر وزندقة. ليس منه إلا التوبة بس. وأغرقني في عين بحر الوحدة شهودا حتى لا أرى ولا أسمع ولا أجد ولا أحس إلا بها نزولا وصعودا كما هو كذلك لم يزل وجودا. يعني ربنا سبحانه وتعالى هو الموجود وكل الناس ديت ولا لها أي ذكر على الإطلاق، إنما هي كسرة يظهر فيها الله عز وجل لكي يعني يضل بها أناس يقولوا إن هذه مخلوقات وفي خالق. طب مين اللي قال كده؟ أنبياء والرسل، دعوة التوحيد، دعوة الخليل إبراهيم قامت على توحيد العبادة لله وإن في عابد ومعبود. ولك ده اسمها شريعة، إنما دي الحقيقة. قل لا، هذه زندقة أردتم بها أن تهدموا كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، زي ما الخوارج هدموا الدين، وزي ما الشيعة هدموا الدين، وزي ما غلاة الصوفية هدموا الدين، وزي ما هي كل سبل الشيطان احنا بنحاول نحصرها ونقف على وضعها. واجعل اللهم روحه سر حقيقي ذوقا وحالا. شوف بقى هو بعد كده لما يقول الكلام الزندقة ده والكفر، وبعدين يجي يقول لك ايه، خلي بالكوا بقى عشان يضحك على المهابيل والخرفان بتوع الحصفية وبتوع الشاذلية وبتوع الإخوان، يضحك عليهم يقول لك ايه، وبعد كده تقول ايه، ماذا تقول؟ تقول أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق، تحصنت بذي العزة والجبروت، واعتصمت برب الملكوت، وتوكلت على الحي الذي لا يموت. فيجي الناس يمسك ويقول لك ده كلام حلو هو القرآن، ما هو انت نسيت هو عمل لك ايه في القرآن، عشان يضحك على الخرفان. وضحك كتير على ناس كتير، اصرف عنا الأذى انك على كل شيء قدير. ولك ده انا حاضر الورد وحاضر الوظيفة، يعني تقول اغرقني في عين بحر الوحدة وانشلني من أوحال التوحيد، وتقول دينك يا نبي عبارة عن أوحال، وبعد كده تقول اللهم صل على محمد وآل محمد، زي الشعب بالضبط، لا خالق إلا علي، لا رب إلا علي، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. ده استهزاء، إن يخرب لك الدين وبعد كده استهزاء به، وبعد يقول لك بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء ولا في السماء، أنت عملت أصلا في سماء ولا في أرض ولا في حاجة؟ ويعد بقى فسيكفيكهم الله والسميع العليم، حزب البحر وحزب البر والحزب الكبير والحزب الصغير والرابط. المهم نفس الكلام ده خده أبو الحسن الشاذلي عن عبد السلام بن بشير، نفس الكلام بنصه، حتى إن أنا هجيب لك بس إيه كلمة ابن بشير أهو بيقول: واحملني على سبيلي إلى حضرتي حملا محفوظا بنصرتك، واقذف بي على الباطل فأدمغه، وزج بي في بحر الأحدية، وانشلني من أوحال التوحيد، وأغرقني في عين بحر الوحدة حتى لا أرى ولا أسمع ولا أجد ولا أحس إلا بها، واجعل الحجاب الأعظم حياة روحي وروحه سر حقيقتي وحقيقة جامع عوالمي. الكلام ده طبعا اللي درس الصوفية كويس وعارف يعني ايه ان العارف هو من يقول بوحدة الوجود ويقول قبل ذلك بالحلول والاتحاد، حيفهم العيب النزل. ولذلك كان بفضل الله عز وجل دراستنا للتصوف سواء في الماجستير او في الدكتوراه، وعشتنا مع ابن عربي اللي ورانا العلقم عشان نفهم هو عايز ايه، الكلام ده الحمد لله كان سبب من الاسباب ان ما يخلش على حد متخصص يجي واحد يضحك علينا مثل هذا الكلام. المهم نيجي بقى للحصافي، الكلام الباطل ده كانوا بيرددوه كل يوم باعتراف حسن البنا في الطريقه اللي كان فيه. الطريقه الحصافيه اسست على يد الشيخ حسنين الحصاف، ولد سنه 1265 هجري ببلدة كفر الحصافة مركز شبين الأناطر بالأليوبي، في مسجد الشيخ الحصافي بدمنهور. اتأسس المسجد سنة 1329، أسس المسجد أيام محمد علي، وطبعا ده دليل على أن أيام الدولة العثمانية خراب الخلافة العثمانية ما كانش تآمر اليهود. صحيح اليهود كان عندهم تآمر؟ لا، كان تآمر الخلافة العثمانية على نفسها بإجازة مثل هذا الكلام اللي كله زندقة في الأوراد الصوفية وفتح المجال للصوفية. كيف يرضى الله عز وجل عن أناس أو ينصرهم وهم يقولون عن دين محمد صلى الله عليه وسلم وتوحيد العبادة لله انشلني من أوحال التوحيد؟ هينصرهم إزاي؟ ولذلك هدمت الخلافة العثمانية. الناس مفكرين أن الحكاية ان تآمرت النصارى واليهود، لا مش دول بس، دول عمره ما يعملوا حاجه لو كنت على عقيده سليمه، يترعبوا منك يخافوا منك. انما هتذهب لمذهب خارجي زي الاخوان الخوارج الداعشيين هيتبسط يقول لك نهردهم. انما مذهب توحيد حق هو ده مذهب خالد بن الوليد، سعد بن ابي وقاص، الناس اللي حملوا رساله الاسلام وفعلوا الافاعيل بمن حاد الله ورسوله ومن حارب الله ورسوله، دول اللي خافوا منهم. إنما الخلافة العثمانية والغيرها ما أهونها من خلافة محمد علي باشا. كانت المساجد بتؤسس في عهدي والأضرحة والقبور ولا زالت حتى وقتنا هذا. المهم الشيخ الحصافي بيقول من لا ورد له لا وارد يأتيه. وضع الشيخ الحصافي منهجا لسلوك الطريق الصوفي في كتابيه السبيل الواضح ونور البصائر والأبصار، وبعدين اتكلم عن الشريعة والحقيقة، فقال الشريعة هي الأحكام الشرعية. الأحكام الشرعية عرفنا دلوقتي عند الجماعة دول اللي هي الأوحال، دين التوحيد، أحكام الشرعية توحيد العبودية، وتوحيد العبودية يبقى في عبد ومعبود، يبقى دي اسمها أوحال التوحيد. والطريقة هي العمل بتلك الأحكام مع قصد وجه الله، والحقيقة هي ذكر القلب لله تعالى ذاتا وصفاتا وأفعال. لك فالشريعة بلا حقيقة عاطلة، والطريقة والحقيقة بلا شريعة باطلتان. الشريعة والحقيقة اللي بيتكلموا عنها واللي ابتدعوها بالنسبة للكلام عن الصوفية، احنا عندنا توحيد الربوبية وتوحيد العبادة، عندنا في القرآن آيات واضحات في التوحيد لا تحتاج إلى ضلالات الصوفية. مات سنة 1910 وتولى أمر الطريقة من بعده الشيخ محمد عبد الوهاب الحصاف، ومن بعده شقيقه الشيخ محمد عبد الفتاح الحصاف. المسجد بتاعه مدفون فيه الشيخ الحصاف الكبير وولاده، ويزاره بتعمل لهم مولد. وصل عدد أتباع مريد الطريقة الحصافية حوالي 25,000 واحد في مصر. شوف بقى هم نفس الكلام دلوقتي، أنا بقول لك الطريقة الحصافية نفس خصائص الشاذلية في نفس زندقتها الكفرية في وحدة الوجود. تبدأ الحضرة بقراءة آيات من القرآن، أسماء الله الحسنى بعدها، قراءة الفتحة للرسول ولكل مشايخ الطريق، ثم ذكر أوراد أبي الحسن الشاذلي. يبقى حينفع إيه وأنت بتقرأ القرآن ولا أسماء الله الحسنى اللي فيها 21 اسم غلط، وبعدين تيجي تقول لي وانشلني من أوحال التوحيد وزج بي في عين بحر الوحي، وبعد كده صلى على الرسول 300 مرة أقول عليه الصلاة والسلام. خلي بالكم لو أنت صليت على الرسول مئات الملايين وأنت بتقول دينه دين أوحال وزندقة، هنفعش هيتنفعك بايه؟ وذكر لفظ الجلالة وحده 300 مرة وتختم الحضرة بقراءة الفاتحة. دي مسخرة اللي بيعملوه ده، مسخرة حضرات بتاعتهم. وهذه الأمور، نقوا أنفسكم من الشركيات والزندقة في وحدة الوجود. طب تعالوا نشوف أول خليفة الحسين الحصافي اللي هو ولد الأكبر عبد الوهاب، اللي دخل حسن البنا مؤسس جماعة الإخوان طريقته. أنا أقول لكم العجائب الغريبة، حسن البنا أراد أنه هو زي ما بقولك كده، الشيخ الحصافي حطت عينه على إيه؟ على 25,000. الشيخ الحصافي، حسن البنا بقى حطت عينه على 2 مليار، عايز يعمل الأمة الإسلامية طريقة صوفية. شوفوا الضلال. فاللي اختلف مع مين؟ مع الشيخ الحصافي. فالشيخ الحصافي هذا قيل وأنا ناقل، بيقول لك إيه، ساعة ما شاف حسن البنا وشاف تطلعاته قال سيخرج من هذا فساد تستغيث منه البلاد والعباد. على حسن البنا الشيخ الحصافي بتاعه بيقول هيطلع من ده فساد تستغيث منه البلاد والعباد. ليه؟ لأنه هو شايفه طول ما انت في حضننا وتبع الحصافية خلاص هنبقى على قدنا وماشيين زي بيت الطرق الصوفية، انما ده لا، ده عايز يعمل الأمة الإسلامية كلها طريق، فاللي ما يدخلش تبع الطريقة بتاعته ده مش مسلم. وده اللي حصل من حسن البنا، وفعلا صدق الرجل ان الواقع اللي احنا عايشينه دلوقتي بتستغيث منه البلاد والعباد بسبب هذه الجماعة. طريقة الحصافية بقى لما ترجع لكلام حسن البنا في المذكرات بتاعته هو بيحكي عن الطريقة الحصافية، تلاقي ايه؟ تجد العجب. وفي المسجد الصغير رأيت الإخوان الحصافية يذكرون الله عقب صلاة العشاء من كل ليل. طيب دلوقتي يذكرون الله، تم الناس كتير بتذكر، تذكر على السنة، تذكر أوراد معينة بس ما فيش فيها ضلال، وإن كان هذه من الابتداعات، لكن هو بيقول يذكرون الله عقب صلاة العشاء من كل ليل. طبعا انت بتحس كده ساعة ما واحد اخواني يقرأ يقول لك ما فيش فحاب يذكر ربنا سيد، انما لو قال بيذكر ربنا على الوظيفة الشاذلية او على الوظيفة بنواظب على قراءة الوظيفة كده اتكشف المسطور، فهم يخبوا دي، لكن طلع في كلامه وبقول ايه، وكنت مواظبا على حضور درس الشيخ زهران رحمه الله بين المغرب والعشاء، فاكتذبتني حلقة الذكر بأصواتها المنسقة ونشيدها الجميل وروحانياتها الفياضة. ده اللي شايفه حسن البنا، هم قاعدين بيقروا في انشلني من أوحال التوحيد وزج بي في بحر الأحدية، وحسن البنا يقول أصواتهم حلوة وجميل. زي ما بتشوف مثلا إيه في المغرب دلوقتي بيعملوا صلاة ابن بشيش ومسجلة موجودة يقدر أي حد يشوفها على اليوتيوب، بيقولوا الكلام بشكل جماعي يؤثر ويخدع اللي موجود، لكن اللي يجي يبص على كلامهم او يشوفهم ويسمع كلامهم يجد ان الكلام بيقولوه بسرعه ما يقدرش يفهم اللي فيه ايه، لكن لما تقف وقفه مع صلاة ابن بشيش تلاقيها كفر وزندق. ففين بقى الاصوات الجميله والحلقات المنمقه والنشيد الجميل والروحانيات الفياضه وسماحه هؤلاء الذاكرين من شيوخ فضلاء وشباب صالحين ويتواضعوا للصبيه، وكان ساعتها صغير يعني. المهم يقول عشان ما طولش عليكم لان كلامه محتاج لساعات وساعات، بقول وزادني تعلقا بالشيخ او معلش الحته دي، بقول واخذت واظب على الوظيفه الروحيه صباحا ومساء، اللي احنا قرانها لكم من شويه اللي كلها زندقه وكفر ووصف الكلام النبي عليه السلام ودين النبي عليه السلام بانه الحاد واوحال، قل أخذت واظب على الوظيفة الروحية صباحا ومساء. هو بقول الوظيفة روحية، ما قالش وظيفة شاذلية، وده من التدليس. لما تقول وظيفة شاذلية عشان نفهم انت عايز بالظبط، لكن سماها وظيفة ايه؟ روحية. وزادني تعلقا بالشيخ الجليل رحمه الله أنني رأيت في هذه الأثناء وعلى إثر تكرار قراءة المنهل اللي هو كتاب الشيخ الحصافي فيما يرى النائم، وبعدين قصة يعني حلم شاف، والحلم مش رؤية، أني ذهبت إلى مقبرة البلد فرأيت قبرا ضخما يهتز ويتحرك ثم زاد اهتزازه واضطرابه حتى انشق، فخرجت منه نار عالية امتدت إلى عنان السماء وتشكلت فصارت رجلا هائل الطول والمنظر. واجتمع الناس عليه من كل مكان فصاح فيهم بصوت واضح مسموع وقال لهم: أيها الناس، إن الله قد أباح لكم ما حرم عليكم، واللي انتوا كنتوا بتعملوه ايه، والوظيفة اللي بتورها ايه، الزندقة دي ايه، مش وحي شيطاني أضلكم؟ فهو بيقول لك ايه، هو انا ادركت بقى، ان بريت له من وسط هذا الجمع وصحت في وجهي كذبت. والتفت الي الناس وقلت لهم: ايها الناس، هذا ابليس اللعين وقد جاء يفتنكم عن دينكم. الكلام ده هو نايم، يعني هو شاف في الحلم انه بيرد على مين، على ابليس. وجوه الوظيفة الروحية اللي قاعد بيتكلم فيها في ال ال ال الورد بتاع الوظيفة الشاذلية زندقة واضحة، قول بوحدة الوجود صريح، يسمي دين محمد صلى الله عليه وسلم أوحال التوحيد، توحيد الخليل، توحيد محمد صلى الله عليه وسلم يسميها أوحال. ديت اللي بيسمعها كل يوم وبيقراها ما فهمش منها ان دي أوحال وان ده شيطان، انما الحلم اللي شافه قال لك ده شيطان بيقول أبحت لكم ما حرم عليه. المهم رؤية بيقول استيقظت، قصة طويلة، وكل شوق وتقدير وترقبي لحضور السيد عبد الوهاب الحصافي نجل الشيخ لأراه وأتلقى عنه الطريق، ولكنه لم يحضر هذه الفترة. وحضر السيد عبد الوهاب بعد كده، نفع الله به لدى مهور وأخطرني الإخوان بذلك، فكنت شديد الفرح بهذا النبأ، وذهبت إلى الوالد الشيخ بسيوني ورجوت أن يقدمني للشيخ ففعل. وكان ذلك عقب صلاة العصر من يوم 4 رمضان سنة 1341 هجري، وإذا لم تخني الذاكرة فقد كان يوافق يوم الحد، حيث تلقيت الحصافية الشاذلية عن الشيخ عبد الوهاب وأدبني بأورادها ووظائفها. يعني الوقت الشيخ حسن البنا نقل الوظيفة الشاذلية اللي كلها زندقة وكفر والعياذ بالله إلى عبد الوهاب الحصافي، خدها من عبد الوهاب الحصافي ونقلها عبد الوهاب الحصافي له، فأصبح حسن البنا في هذا المصطلح عارفا بالله، والعارف بالله له شأن آخر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله، الحمد لله وكفى، وسلام على نبيه المصطفى المجتبى سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. أحبتي في الله، إن ما ذكره حسن البنا في تلقيه للوظيفة الشاذلية اللي احنا اتكلمنا عنها بالتفصيل، اللي الناس كأنهم والله يعني تعرف لما واحد يفعل المنكر، منكر ايه؟ الكلام نتكلم على الحاد، واحد بيقول لك انا بوحد ربنا وهو بيسب، واحد بيقول لك انا بتبع دين محمد صلى الله عليه وسلم وهو بيهدمه، مش كده وبس، وبيستهزأ بيه كمان، ويبقى الكلام ده يسلم بيه على ان ده الوضع العام وان هو ده الدين. لا، هو يعني ما فيش حد خالص تنبه الى هذا الكلام العجيب اللي بقوله الشاذلي، والوظيفة الشاذلية نقلت عنه جيلا بعد جيل حتى خد حسن البنا. المهم بيقول حسن البنا بدأ له ان بدل ما يعمل جماعة على قد الحال عددها يوصل له 1000 2000 10 20 100 200، لا، هو عايز يعمل الأمة الإسلامية كلها جماعة صوفية ويبقى هو شيخ الطريقة فيها. ده اللي حصل بالضبط. عشان كده عبد الوهاب الحصافي قال فيه اللي احنا قلناه، ان الراجل دي هتستغيث منه البلاد والعباد من الفساد اللي هيظهر منه. فكان حسن البنا بيحاول يظهر الإسلام بشكل جديد ما كانش موجود قبل كده، زي ما طارق سويدان بيقول لك حسن البنا الناس ما فهمتش الاسلام صح لما جه، كلام من هذا القبيل. وكل بتوع الاخوان يقول لك حسن البنا ده غير المفاهيم وخلى الأمة الإسلامية حاجة تانية خالص، ما حدش كان بيفهم إزاي إن الإسلام ده أو الرسول كان خلق القرآن ألا لما جه حسن البنا يعلم الناس. المهم بيقول إيه، عايز يعمل طريقة دي، بيقول وجرى أو وجزى الله عنا السيد عبد الوهاب خير الجزاء، اللي بيقول الكلام ده حسن البنا في مذكراته، فقد أفادتني صحبته أعظم الفائدة، وما علمت عليه في ديني وطريقه إلا خيرا. وده من جهله طبعا، بس الكلام بقى إذا كان عبد الوهاب الحصافي راجل زمان تبتوصف كده امتاز في شخصيته وإرشاده ومسلكه بكثير من الخصال الطيبة، من العفة الكاملة عامة في أيدي الناس، ومن الجد في الأمور والتحرر من صرف الأوقات في غير العلم أو التعلم أو الذكر أو الطاعة، إذا كان الشيخ بتاعك اللي انت خدت منه العهد بهذا الشكل، إيه اللي خلاك تخرج عنه وتسيبه؟ إذا كان الرجل صالح بالصلاح ده تسيبه ليه؟ هو ادالك العهد تخرج عنه ليه؟ لأن تطلعات حسن البنا وآماله كانت كبيرة قوي، ما كناش نعرف إن عايز يبقى شيخ طريقة الأمة محمد صلى الله عليه وسلم، يحل محل النبي عليه الصلاة والسلام في قيادة الأمة. قالوا لا، اللي حصل إن حسن البنا عمل كده فعل، لعل كده الصورة بدأت تتضح. ما فعله حسن البنا في جماعته ان حسن البنا عايز يجعل بدل ما يبقى شيخ طريقه ياخدها بالتدرج كده، عبد الوهاب الحصافي اداله العهد، فحسن البنا يبقى حصافي ويدي العهد للي بعده وعلى قده، زي ما تشوف مثلا كل طريقه صوفيه اتبعها 10,000 5,000 1000 2000 اهو طرق، كل واحد شيخ له طريق. فحسن البنا مش يعني مش زي ما تقول يعني يتقال ان يكون جماعته او طريقته 10,000 20,000 أو 30,000 أو مليون يا سيدي، ولا زي الطريقة النقشبندية اللي موجودة في قبرص. ما هي النقشبندية تبع الخلافة العثمانية برضه، الشيخ النقشبندي والحقاني الطريقة الحقانية أعدادهم كبار جدا أو عدد كبير يعني. إنما حسن البنا لم يكتفي بذلك، لا ده هو جاي عايز يعمل شيخ طريقة على أمة محمد صلى الله عليه وسلم كلها. لا يا عم، الاسلام مش ما نقدرش نقول فيه عن النبي عليه الصلاه والسلام شيخ طريقه، الرسول عليه الصلاه والسلام قائد امه، من اطاعه دخل الجنه، انما من اطاع حسن البنا دخل الجنه اللي انتوا غرستوها في الناس وفي اتباعكم وحاولتوا انكم تنشروها. ما هو ايه الفرق بين الاخوان والاسلام؟ يقول لك انا عايز اعرف، انا راجل مسلم مش اخوان، ايه الفرق بين الناس دي وبيننا؟ ببساطه شديد احنا بنقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا من يأبى يا رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. حسن البنا وجماعته بيقولوا كل أمتي يدخلون الجنة لو اتبعوا طريقة البنا، فمن أطاع البنا دخل الجنة ومن عصاه فقد أبى. أدى الفرق بالاثنين، فهم عايزيننا ندخل تبعهم عشان نبقى مسلمين، وإلا نبقى أعداء الدين، تبع الزنادق، تبع العلمانيين، تبع كذا وكذا وكذا. فحسن البنا قال اللي يمشي ورايا يدخل الجنة واللي ما يمشيش ورايا فقد أبى. ده الواقع، شاء أم أبى، لأن هو جه عايز يعمل نفسه شيخ طريقة لأمة محمد كلها. ده اللي حصل بالضبط لحسن البنا. إذا كنت بتقول في الشيخ بتاعك كده، ومن حسن التوجيه لهؤلاء الإخوان وصرفهم عمليا إلى الأخوة والفقه والطاعة. وأذكر من أساليب الحكيمة في التربية أنه لم يكن يسمح للإخوان المتعلمين أن يكثروا الجدال أو الجدل في الخلافيات أو المتشابهات من الأمور. يعني قاعدين، خلي بالكم الحاجة المضحكة بقى، قاعدين كل يوم يقولوا الزندقة والكفر في الوظيفة الشاذلية، وزج به في بحار الأحادية، ونشلني من أوحال التوحيد، يقول لك لا ده ما كانش بيسمح بالخلافات بين الإخوة. أنتوا بتستهزأوا بمين ولا بتضحكوا على مين؟ يعني تصوروا يا اخواننا النقطه ديت، واحد كل يوم بيقول كفر وزندقه وبيقول لك ما كانش بيسمح بالجدل والخلافات في المتشابهات، او يردد كلام الملاحده او الزنادق، واللي انت كنت بتقراه ده ايه في الوظيفه دي؟ عشان ابين لكم ان هذه الطريقه جمعت من الاوباء الفكريه والمتناقضات الكفريه ما لم يكن في جماعه من الجماعات أو فرقة من الفرق. المهم قاعد يحكي بقى قصص طويلة أهم اللي أنا عايز أقوله دهوت عشان أبين لكم أن حسن البنا فكره ما اعترض قط على هذه الوظيفة وكفرياتها أو بدعياتها، بل مررها وقبلها وروجها وأخذها ونقلها إلى الإخوان بشكل غريب وخبيث. لأن كل يعني إخواننا ما يكون الأمور واضحة، أنا لما أقرأ الوظيفة الشاذلية اتحلت المشكلة، مين اللي هيقبل أن يقول على دعوة النبي عليه الصلاة والسلام أو حال ويا باطل؟ حدش هيقبلها، بس وقف. طالما أنت تجاوزت هذه وسكتت عنها وقبلتها ورددتها، كل اللي جاي بعد كده ما ينفعش والله مهما فعلت. إنما لما يجي واحد يحاول يصور للإسلام ولا ده تربية وسلوك، تربية على طريقة مين؟ على طريقة حسن البنا، على طريقة المرشد، على طريقة الإخوان. طب والإسلام؟ خلي اسمع كلام الشيخ، خليك مع الشيخ. والبيعة اللي خدوها من الصوفية نقلوها إلى بيعة عسكرية على طول، إلزام وعهد وميثاق وطاعة وطاعة عمياء كمان. لما هو يحول الكلام ده هوت إلى أمر واقع ويخيل على الناس، وعلى الناس مين؟ مين اللي بيقع في شباكهم؟ جهلة المثقفين. لأن كتير من الناس يقول لك إيه؟ أنا بستغرب يا شيخ في حاجة عجيبة جدا جدا، جماعة حسن البنا دول أغلبهم أساتذة الجامعات أرقى العقول. خلي بالك، صحيح واحد يقول لك ده ناس يا عم دكاترة مهندسين وأطباء وصيادلة وأساتذة جامعات في كلية التجارة وكلية الطب وكلام من ده. حتى الأزهر نفسه في ناس أزهرية كتير دكاترة، يقول لك خلي بالك كل اللي هم صاروا خلف حسن البنا من الطب والهندسة والناس دي ما عندهمش الحصيلة اللي تكفي ان يفرقوا بين عقيدة اهل السنة والجماعة اللي عقيدة السلف الصالح المنهج الصحيح والحذر من المبتدعة. ما يعرفوش الكلام ده، هو عنده الاسلام بالعاطفة. حتى الازهرية منهم، الازهرية منهم ما تلاقيش تخصصاتهم عقدية، ولو كانت عقدية تبقى أشعرية على نفس الطريقة اللي يقبل فيها طرهات الصوفية دي. ما احنا عندنا تلاقي أستاذ جامعة كبير كبير كل يوم بيجي في التلفزيون ويقبل هذه الزندقة بتاع وحدة الوجود وطريقة المبشيش يجيب لها ألف مخرج. طب اللي زي ده هينفع الأمة بإيه؟ هم دول اللي يصطادهم الإخوان. إنما واحد فاهم عقيدته كويس يقول لك استنى، الكلام ده جايبينه منين؟ ده أنتوا كده بتهدموا ديننا بصنعة. ويتعاطف على انه بيتعاطف نجل الاسلام، وفي الحقيقه هو يهدمه اما بجهله، وهذا اغلب الظن ان كتير منهم عايز يخدم دينه. لكن كونه ما تعلمش، وعشان هو استاذ جامعه كبير بيعلم الطلبه الطب ولا الهندسه، فمستكبر ان يخضع عشان يتعلم عقيده اهل السنه والجماعه ويبقى راجل يميز الحق من الباطل ويقف على كل كلمه يفلترها، اين دليلها؟ أين هي في كتاب الله أو في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم؟ حسن البنا من ضمن الكلام اللي ذكره في مذكراته موقف من المواقف، أنا طولت عليكم، بيقول إيه: وأحب أن أسجل هنا ذكرى أعجبت بها واسترعت تفكيري في فترة من الوقت. ذكرى الشيخ صاوي دراز رحمه الله، شاب فلاح وكان إيه عالم أحسن من حسن البنا. يقول لك إيه: كان حين ذاك لم يتجاوز 25 من عمره، وقد توفي بعد ذلك إلى رحمة الله، ولكنه كان نادرا في الذكاء ودقة الفهم وتصوير الأمور. أخذنا نتحدث عن الأولياء والعلم، وتطرق من الحديث إلى سيد إبراهيم الدسوقي المجاور لبلدهم، ثم إلى سيدي أحمد البدو. دول خلي بالكوا دول أقطاب الأربعة، من ضمن الأقطاب الأربعة اللي اتكلمنا عنهم لما اتكلمنا على وباء الشاذلية. ثم إلى سيدي أحمد البدوي طنطا، فقال: أتدرون ما نبأ سيدي أحمد البدوي؟ فقلت له: لقد كان وليا كريما وتقيا صالحا وعالما فاضلا، سيد البدوي. فقال: ذلك فقط؟ يعني ده اللي تعرف عنه؟ فقال: اسمع وانا أحدثك، فلاح ده صاود راز هيعلم حسن البنا. السيد البدوي جاء إلى مصر من مهجره من مكة، وكان أهله من المغرب، ولما نزل مصر كانت حكومة محكومة بالمماليك، مع أن ولياتهم لا تصح لأنهم ليسوا أحرارا، وهو سيد علوي اجتمع له النسب والعلم والولاية، وأهل البيت يرون الخلافة حقا له. أهل البيت مين؟ شيعة. وقد انقرض الخلافة العباسية وانتهى أمرها في بغداد، وتفرقت أمم الإسلام دولات صغيرة يحكمها أمراء تغلبوا عليها بالقوة، ومنهم المماليك هؤلاء. فهناك أمران يجب على السيد اللي هو السيد البدوي يعني أن يجاهد في سبيلهم: إعادة الخلافة واستخلاص الحكم من أيدي المماليك الذين لا تصح ولايتهم على طريقة الشيعة طبعا، هو كان عايز يرجعها كده، ومنهم سيدي مجاهد وسيدي عبد العال وأمثالهم. لابد من ترتيب خاص، فجمع بين خواص ومستشاريه سيدي مجاهد وسيدي عبد العال وأمثالهما، واتفقوا على نشر الدعوة جمع الناس على الذكر والتلاوة، وجعلوا إشارات هذا الذكر السيف الخشبي، سيف خشبي هيجاهد في سبيل الله بالسيف الخشبي أو العصا الغليظ، لتقوم مقام السيف والطبل يجتمعون عليه، والبيرق ليكون عالما لهم والدرقة، وده شعار الايه الأحمدي. خلي بالكم الكلام ذكروا لا إنكار ولا بيان ان مذهب فاطمي باطل خبيث ولا شيء من هذا القبيل. ليه ما هينكرش؟ لانه متربي على الوظيفه الشاذليه اصلا، وكل يوم قاعد بيردد فيها، فايه هينكر هذا؟ ايه اسمه يا اخوان؟ فاذا اجتمع الناس طيب أرادوا اعتقاد واجب الأمر معروف عن المنكر إلى الجهاد في سبيل تصحيح هذه الأوضاع، وكان هؤلاء الأتباع يجتمعون كل سنة، واختار السيد البدوي طنطا مركزا لحركته. وبعدين إيه اللي حصل بعد كده؟ فإذا اجتمع الأتباع سنويا على هيئة مولد، على هيئة إيه؟ مولد. استطاع هو أن يدرك إلى أي مدى تأثر الناس بالدعوة، ولكنه لا يكشف لهم عن نفسه، خلي بالكم النقطة دي، بل يعتكف فوق السقف ويضع اللثام مضاعفا ليكون ذلك أهيب في نفوسه. وحسن البنا قاعد زي الخرنش بالضبط بيسمع الرجل ده ولا له أي حاجة خالص ولا تعليق. السيد البدوي عامل ايه؟ مغطي وشه طالع على السطح، وقاعد 12 سنة السيد البدوي قاعد على السطح، لا بينزل يصلي مع الناس ولا له علاقة بالناس. فلما نزل في أول ما نزل بال عليه، وكان اللي يقع عليه بعض ذرات البول والهنيال وسعد كرماتك يا شيخ احمد. المهم حسن البنا قاعد بيسمع، فبقول له ايه؟ بل يعتكف فوق السطح واضرب اللسان مضاعفا ليكون ذلك اهيب في نفوسه. وهذا هو عرف ذلك الزمان، يعني كان احنا عبد ما بنفهمش. حسن البنا كاتب في المذكرات، وانا اظن ان كل اتباعه على هذا الوصف، حتى كان اتباعه يشيعون ان النظره بموته، فمن اراد ان ينظر الى القبر فليستغني عن حياته في سبيل هذه النظر. يقولوا نفسنا نشوفك يا سيد، والسيد على السطح، اكشف لنا اللسان، حوش اللي على وشك. ابدا، لو كشفته وعيني وقعت على واحد منكم هيموت على طول، هيموت. ليه؟ هو النظر للسيد البدوي للدرجه دي بيطلع منه اشعه ليزر بيموت اللي قدامه؟ لا. قضيه ايه؟ هم بيعتقدوا في أفكار الوظيفة الشاذلية اللي تلقوا عليها وحدة الوجود، إن ربنا طالع في صورة الشيخ، والشيخ مغطي وشه ليه؟ لأن ربنا حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلق. فلو السيد البدوي كشف اللسان عن وجهه، النور اللي حيطلع بوحدة الوجود حيحرق اللي قدامه فحيموت، فمرضاش يكشف وشه. فجي عبد العال قال له إيه؟ نظر، نظرة واحدة بس. قال له هتموت؟ قال له لا معلش أنا عايز أموت. فيدوب بس فتح اللسان حاجة بسيطة خالص مات عبد العال في ساعتها. إيه الكرامات بتاع حسن البنا الجميلة دي؟ إيه الفكر العالي اللي كتبه في مذكراته، والإخوان أونلاين والإخوان ويكيبيديا والإخوان اللي موجودين في كل مكان شوهوا صورة الإسلام بمثل هذه الكلمات الماسخة. يقول أشاع حتى كان أتباعه يشيعون أن النظر بموتي، فمن أراد أن ينظر إلى القبر فليستغني عن حياته في سبيل هذه النظرة. وهكذا انتشرت هذه الدعوة اللي حسن البنا خد منها فكرة برضو نشر الإخوان. المهم الكلام كتير عشان ما طولش، طولت قوي. كنت أسمع هذا التعليل والتسلسل في تاريخ البدوي، وأنا أعجب لعقلية هذا الشاب الفلاح الذي لم يتعلم أكثر من التعليم الأول في القرية، وكم في مصر من ذكاء مقبور. الله يكرمك والله يرحمك بقى، بلاش الذكاء ينفعكم ده، مش عايزين ذكاء الإخوان أبدا. توبوا إلى ربكم وعودوا إلى دينكم، يقول عقل موفور لو وجد من يعمل على إزاري من حيز القول إلى حيز الفعل. ولا زالت كلمة الشيخ صاود راز رحمه الله تتمثل لي كأنما أسمعها الآن، وفيها عبرة وفيها طرافة، والأمور بيد الله. شوف هنا الترقيدة بقى بتاع حسن البنا. حسن البنا بدل ما يعمل زي السيد البدوي بيقول لك بس هنجيب الناس عشان نجمع الخلافة ونعيد الخلافة، نفس الفكرة بتاع السيد البدوي في إعادة الخلافة على وحدة الوجود اللي عملها هذا الرجل اللي حكاها له صاود راز وعملها السيد البدوي، حسن البنا له نفس الكلام. قال أنا هجيب الأمة الإسلامية كلها بقى، بس مش هقعد على سطح، حلف في المساجد والقرى وامشي بنفسي والف حته بحته واعمل جماعه وجماعه وجماعه لغايه ما خرب البلاد والديار والبلاد والعباد، والامور بيد الله، ان الارض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبه للمتقين. والحمد لله رب العالمين ان بان انكم ليسوا هؤلاء، لان انتوا وصلتوا للحكم وخدكم الغرور وقلتوا هنهيمن على العالم فخيبكم الله وأخزاكم الله، وربنا سبحانه وتعالى جعل أولياءكم من اليهود والنصارى من الأمريكان والصليبيين اللي موجودين في كل مكان ينقلبون عليكم الآن وأصبحت معرة على الإخوان. نقول هذا وباء من ضمن الأوبئة اللي جاء في هذه الجماعة المنبتة، نقولها عشان نبين الحقيقة. احنا مش نقول لك كلام واقعي بأدلة، بكلام حسن البنا في وظيفته، باستهزائي بكتاب ربي وبسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. راجعوا الحقيقة، قول للجماعة اللي هم بتوع الإخوان والقيادات بتاعتهم راجعوا، نقول للشباب بتاعهم ارجعوا وشوفوا العقيدة الصحيحة عشان ربنا سبحانه وتعالى ينجيكم وتخرجون من هذه الدار إلى دار الجزاء عند رب العزة والجلال. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اجعلنا ممن